ومنتخب الآمدي كلك ما تقول الآمدي لا الأدمي الأدمي وليس الآدمي الأدمي وليس الآمدي الأدمي تقي الدين أحمد بن محمد البغدادي أحمد بن محمد البغدادي المتوفى سنة 749 وتوفى سنة 749 للهجرة. أما الآمدي الآمدي فهو علي ابن أبي علي الثعلبي الآمدي الثعلبي الآمدي المتوفى سنة 631 المتوفى سنة 631 صاحب الأحكام في أصول الأحكام. تعرفوا الآمدي الصولي هو كان حنبلي ثم تشفع مصار شافعيا واتهم أنه لا يصلي. هذه مشكلة. عالم مؤلف اتهم أنه لا يصلي قالوا أنه لا يصلي لكن هذا لا يصيب صحيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن غصب حرا صغيرا. وإن غصب حرا صغيرا يعني إن غصب الرجل حرا صغيرا صغيرا أي حبسه عن أهله حبسه عن أهله. قوله أي حبسه عن أهله ليبين لكم أن كلام المصنف إن غصب حرا، هذه العبارة يقول العلماء كلمة غصب فيها تساهل، فيها تساهل، لأن الحر لا يوصف بالغصب، الحر لا يوصف بالغصب، الذي يوصف بالغصب الرقيق المال، والحر لا يوصف بالغصب، لكن مراده أخذه قهرا، مراده أخذه قهرا وأجبره، هذا مراده. فكلمة الغصب هذه فيها نوع من التساهل، ولهذا قال أي حبسه، حبسه يعني أخذه قهرا وحبسه عن أهله. يقول: وإن غصب حرا صغيرا أي حبسه عن أهله فناشته حية فمات، فناشته حية فمات، ها، فعليه الدية، عليه الدية. إذا غصب حرا حبسه صغيرا يفهم منه أنه لو كان لو حبس كبيرا فإنه لا دية عليه، لأن الكبير يدافع عن نفسه، يدافع الحية ويهرب منها، لكن الصغير لا يستطيع الدفاع عن نفسه، لا يستطيع الدفاع عن نفسه. فإذا حبسه فناشته حية، ناشته حية ثم مات، فإن عليه الدية، فإن عليه الدية. أو أصابته صاعقة، يعني حبس الصغير في مكان، حبسه في مكان فنزلت عليه الصاعقة، نزل عليه الصاعقة ثم مات، فعليه الدية، على من حبسه الدية لأنه المتسبب. أو أصابته صاعقة وهي نار تنزل من السماء فهي رعد فيها رعد شديد، قاله الجوهري، فمات وجبت الدية، فمات وجبت الدية. قال: أو مات بمرض، أو مات بمرض وجبت الدية، جزم به في الوجيز إلى آخره. طيب، المذهب إذا حبس الصغير وحصل له واحدة من هذه الأمور الثلاثة عليه الدية: حبسه فنهشته حية، أو حبسه فأصابته صاعقة، أو حبسه فمرض ثم مات، كل هذه عليه الدية. واضح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ والأول والثاني أمره ظاهر، الحبس للحية والصاعقة أمره ظاهر، لكن المرض إذا حبسه في مكان ثم مرض فهل عليه الدية؟ المذهب عليه الدية، المذهب عليه الدية. المصنف يقول عليه الدية، المصنف يقول عليه الدية، والمذهب لا دية عليه، وهو القول الثاني. القول الثاني أنه لا دية عليه إذا مات من المرض، ليس كمن مات من الحية والصاعقة في هذا المكان. فإذا حبسه في مكان ومرض في هذا المكان، مرض ثم مات، فلا دية، لا دية عليه. هذا هو المذهب، هذا هو القول الثاني، هذا القول الثاني. وهناك قول ثالث، وهناك قول ثالث، وهو التفصيل، وهو التفصيل. إذا كان المرض بسبب هذا المكان، إذا كان المرض بسبب هذا المكان فعليه الدية، وإلا فلا. فإذا كان هذا المكان فيه وباء، فيه وباء أو فيه أمراض وفيروسات مثلا، وحبسه فيه فمرض ومات، فعليه الدية، فعليه الدية. أما إذا لم يكن فيه شيء من ذلك فلا دية عليه، إذا لم يكن فيه شيء من ذلك فلا دية عليه، لأن المرض خارج هذا الأمر، المرض لا على المرض لا علاقة له بحبسه. أما المصنف فيقول يضمن في الجميع، إذا حبسه ثم نهشته حية أو قتلته صاعقة أو مرض فمات. يقول أو مات بمرض وجبت الدية، جزم به في الوجيز، جزم به في الوجيز، والوجيز هذا كتاب الحنابلة غير مطبوع. ومنتخب الآمدي، يقول عندكم الآمدي والصحيح الأدمي، الأدمي. والعجيب، العجيب أني راجعته في أكثر من نسخة، يقولون الآمدي، يقولون الآمدي، والصحيح أنه الأدمي وليس الآمدي، ليس الآمدي. وصححه في التصحيح، تصحيح الفروع، تصحيح الفروع المرداوي. وعنه لا دية عليه، هذا القول الثاني في المرض، هذا القول الثاني في المرض. وعنه لا دية عليه، نقلها أبو الصقر، نقلها أبو الصقر، وجزم به في المنور، والمنور هذا الشرح المحرر، شرح المحرر المنور للمجد بن تيمية وغيره، وقدمها في المحرر وغيره، قدمها في المحرر وغيره. قال في شرح المنتهى على الأصح، وجزم بها في التنقيح يعني المرداوي، وتبعه في المنتهى يعني ابن النجار، والإقناع يعني الحجاوي. إذن هذا المذهب، المذهب أنه إذا مرض حبسه مكان ثم مرض فإنه لا دية عليه. ها، والراجح التفصيل، الراجح التفصيل، إن كان هذا المكان معروف بالمرض وحبسه فيه فإنه عليه ديته، وإلا وإلا فلا، وإلا فلا. قال أو غل حرا مكلفا وقيده، أو غل حرا مكلفا وقيده، يعني الصغير ها يحبسه، والكبير يغله ويقيده، لا بد من الوصفين. ها، الغل هو أن يضع ها الرباط في عنقه، يضع الحبل في عنقه، هذا الغل. القيد في يديه، القيد في يديه. فلا بد من الأمرين عند المصنف، لا بد من الأمرين، أن يغله ويقيده. فإن قيده بدون أن يغله فلا يضمن، أو غله بدون أن يقيده فلا ضمان، فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه. هل واضح ولا لا؟ لأن المصنف يقول أو غل حرا مكلفا وقيده، مكلفا وقيده. والقول الثاني في المذهب أنه عليه الضمان ما دام أحكمه، سواء قيده أو لا، أن عليه الضمان إذا غله سواء بقيد أو بلا قيد، فعليه الضمان، فعليه الضمان، لأنه حبسه، لأنه أمكنه في هذا المكان. قال فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية، فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية، وجبت الدية. فالمكلف هنا قال غل وقيد، والصغير أطلق ما ذكر غل ولا قيد، بمجرد حبسه. قال لأنه هلك في حال تعديه، في حال تعديه، لأنه هو الذي قيده وغله حتى نهشته الحية وصبته الصاعقة، بحبسه عن الهرب من الصاعقة والبطش بالحية ودفع عنه، بحبسه عن الهرب من الصاعقة. يقولنا حبسه فلم يستطع الهروب من الصاعقة. طيب هل الصاعقة ممكن أن يهرب منها؟ لا، لا يمكن، لأن الصاعقة كلمح البصر، كلمح البصر. لكن المعنى أنه ها حبسه في مكان معروف بالصواعق، معروف هذا المكان بالصواعق فأصابته صاعقة. قال والبطش بالحية أو دفعها عنه لأنه لم يتمكن من دفع الحية فإذا مات وجبت عليه الدية. قال رحمه الله تعالى فصل. وإذا أدب الرجل ولده هذا الفصل عقده لتأديب الرجل عقده في باب التأديب تأديب الرجل لولده وتأديب الزوج لزوجته والمعلم لمعلمه إلى آخره هذا باب التأديب يعني إذا أدب من تحت يده ثم مات هل يضمن أو لا يضمن أولا الضمان هنا التأديب له شروط سيشير إليها المصنف لكن نذكرها إجمالا وتمر معنا له شروط الشرط الأول أن يقصد التأديب فإن قصد غير التأديب يضمن أن يقصد بضربه التأديب فهنا لا يضمن أما إذا قصد الانتقام أو غيره أو الاعتداء فإنه يضمن الشرط الثاني أن يكون المؤدب قابل للتأديب فإذا لم يقبل فيضمن إذا لم يقبل كأن يكون مثلا صغير مرة أقل من التمييز مثلا أو يكون مجنون المؤدب فالمجنون والصغير مرة هذا غير قابل للتأديب إذن الشرط الثاني يكون المؤدب قابل للتأديب الشرط الثالث أن يفعل المؤدب ما يوجب التأديب يعني مثل يخطئ مثل ما نقول نحن الآن يخطئ أما أن يؤدبه بدون أن يفعل سبب ليس له ذلك هذا إتلاف له فيكون المؤدب قابل للتأديب الشرط الرابع أن يكون المؤدب له ولاية على التأديب أن يكون المؤدب له ولاية على المؤدب أما إذا ما له ولاية لا يعني مثلا ضرب ولد غيره ولم يوكل ولم يولى ما يصلح هذا الشرط الرابع الشرط الخامس أن لا يزيد في التأديب كمية وكيفية وكيفية يعني لا يسرف يعني إذا كان يؤدبه مثلا 10 ضربات خفيفة لا يضربه 11 وكيفية أيضا الطريقة إذا كان ممكن يؤدبه أن يضربه بيده فلا يضربه بيده الثنتين مثلا وهكذا إذن ألا يزيد هذه الشروط التأديب إذا توفرت هذه الشروط فتلف المؤدب فلا ضمان عليه ها واضح ولا لا؟ طيب يقول المصنف وإذا أدب الرجل ولده إذن هذه الشروط التي مرت معنا ها انتفاء الضمان فإذا توفرت هذه الشروط فلا ضمان يقول وإذا أدب الرجل ولده ولم يسرف هذه مرت معنا بالشروط مرت معنا يعني لا يزيد في التأديب ولم يسرف لم يضمنه إذا أدب الرجل ولده يعني لمسه بيده ضربة خفيفة مثلا ومات لا ضمان عليه وكذا لو أدب زوجته في نشوز لأن الله عز وجل أذن بتأديبها في النشوز لكن لو أدبه وهي غير ناشز ثم ماتت فعليه الضمان ها لأنه مر معنا في الشروط منين نأخذ هذا من الشروط ها أن يكون المؤدب أحسنت فعل ما يوجب التأديب قال وكذا لو أدب زوجته في نشوز أو أدب سلطان رعيته أو أدب معلم صبيه المعلم أيضا لو ضرب الطالب ضرب معروف يؤدبه ولا يضره. ثم مات الطالب، هل يضمنه؟ ها، نقول نعم لا يضمنه قديما، أما الآن يضمنه. انتبهوا، نقول قديما نعم لا يضمنه لأنه قد أذن بضربه. طيب الآن لم يؤذن بضربه، طيب إذا ضربه ها فعل ما لم يؤذن به، فعل ما لم يؤذن به، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، ومضمون. فنقول الآن لو ضربه ثم مات يضمنه، ثم مات فإنه يضمنه لأنه لم يؤذن به. وإلا الأصل أن المعلم له أن يضرب صبيه أو تلميذه، ولا شك أن الضرب نوع من أنواع التأديب، نوع من أنواع التأديب. وإلغاء الضرب هو ضرر، ضرر على التعليم وعلى المعلم، لكن ليس معنى هذا أننا ننظر إلى الحالات الشاذة ثم ننزلها على هذه المسألة ثم نمنعها لأجل التصرفات الشاذة. لا، يعني إنسان مثلا أتى بعصا طويلة وبدأ يضرب في الطالب، هل نقول معناها أن الضرب حرام؟ لا، نقول فعل هذا الشخص حرام، لكن الضرب ليس محرما. النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها لعشر، واضربوهم عليها لعشر. لكن إذا لم يؤذن به صار لا يملك الإنسان أن يؤدب بالضرب، لا يملك أن يؤدب بالضرب. فإن أدب بالضرب فتلف عليه الضمان، فعليه الضمان. قال وأدب معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف به، أي بتأديبه، لأنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعد فيه، لم يتعد ولم يفرط. والقاعدة ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. قال وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود، إن أسرف أو زاد، أسرف كيفية أو زاد كمية. قال أو ضرب من لا عقل له، من يأخذ هذا من الشروط؟ أن يكون المؤدب قابل للتأديب، المجنون والصغير هذا غير قابل للتأديب، فضربه إتلاف له، غير قابل. لأن المجنون لو تضربه من الصباح إلى المغرب ها يتأدب؟ ما يفهم، فهو غير قابل للتأديب. أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره، ضمن لتعديه. ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب. أدب الرجل زوجته وهي حامل. طيب إذا كانت ناشز له تأديبها، لكن ما دام أنها حامل هنا غير قابل للتأديب، هنا غير قابلة، يعني ينتظر مثلا حتى تضع ثم يؤدبها، لأنها قد تخاف من التأديب أو يحصل شيء فيسقط جنينها، فيكون الجناية عليها وعلى غيرها، على غيرها، فهي هنا غير قابلة للتأديب. ولهذا قال ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب بالغرة لسقوطه بتعدي، ضمنه بالغرة، بالغرة، والغرة هي دية ها الجنين إذا سقط حيا ولا ميتا؟ ميتا. إذا سقط الجنين حيا ثم مات بسبب الجناية، إذا سقط الجنين حيا ثم مات بسبب الجناية فدية كاملة، لأنه مات بعدما خرج حيا. أما إذا مات وهو في البطن، مات جنين، فديته ها خمس من الإبل، غرة عبد أو أمة، يعني ديته عبد أو جارية أو جارية أو أمة. قال ضمنه المؤدب بالغرة لسقوطه بتعديه، يعني لسقوط الجنين بتعدي هذا المؤدب، بتعدي هذا المؤدب. قال وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى فأسقطت، أو استعدى عليها رجل أي طلبها لدعوى عليها بالشرط في دعوى له فأسقطت جنين، ضمنه السلطان في المسألة الأولى لهلاكه بسببه، وضمنه المستعدي في المسألة الثانية لهلاكه بسببه. طيب انتبه، يقول لو طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى، يعني لو أن أناس قالوا فلانة زنت، فطلبها السلطان لكشف حق الله تعالى لينظر هل ما قيل صحيح أو ليس بصحيح، لكنها خافت لكنها خافت فأسقطت جنينها فإنه يضمن ولهذا يقول: وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى فأسقطت ضمنه السلطان. كم يضمنه؟ دية غرة عبد أو أمة. وقد ورد أن امرأة رأت عمر وهو يمشي في الطريق وهي حامل فأملصت، يعني سقط جنينها من الخوف من عمر. وكان القاضي، أظن القاضي كان علي أو شريح، نسيت الآن، فقضى عليه بالدية، حكم عليه بدية هذا الجنين. فهنا هو السبب، استدعاء السلطان لها فأسقط الجنين، لأن الجنين يسقط مع الخوف، وإذا خيف أن يجنى على غيرها ينتظر حتى تضع ثم تسأل بعد ذلك. قال: وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى فأسقطت، أو استعد عليها رجل بالشرط، يعني رجل أقام عليها دعوة وأتى بالشرطي، قال: فلانة أريد منها كذا وكذا، فأتى الشرطي وبدأ يقرأ الباب عليهم فخرجت. فلما رأت الشرطي خافت من الشرطي فأسقطت حملها. فهنا عليه دية الجنين، على من؟ على الشرطي ولا على من أتى بالشرطي؟ على من أتى بالشرطي، لأنه هو السبب في ذلك. ولهذا قال: أو استعدى عليها رجل، استعدى يعني طلب الدعوة، أقام عليها دعوة، لكنه أقام الدعوة بالشرط، يعني أتى بالعسكر، ودائما العسكري والشرطي يخيف إذا خرجت من بيتك أو من مكانك والشرطي واقف يطلبك أو النجدة، يحصل عندك خوف، صح ولا لا؟ فهذه المرأة لما رأت الشرطي خافت فسقط جنينها. يضمن من أتى بالشرط. ولهذا قال: أو استعدى عليها رجل، أي طلبها لدعوى عليها بالشرط في دعوى له فأسقطت جنينا، ضمنه السلطان في المسألة الأولى. ما هي المسألة الأولى؟ إذا طلبها السلطان ليستكشف، فالضمان على من هنا؟ على السلطان. وضمن المستعدي في المسألة الثانية. ما هي المسألة الثانية؟ الذي أتى بالعسكري، أتى بالشرط، قال: أنا أريد فلانة، أريد منها كذا وكذا، فلما رأت الشرطي سقط حملها، سقط جنينها. فهنا الدية على من؟ على المستعدي، يعني على الذي أتى بالشرطي، أما الشرطي لا ذنب له، لأن هذا عمله، يعني أي قضية أي مشكلة هو لازم يأتي، لكن المتسبب هو الذي يضمن. قال: ضمنه السلطان في المسألة الأولى لهلاكه بسببه، وضمن المستعدي في المسألة الثانية لهلاكه بسببه. ولو ماتت الحامل في المسألتين فزعا بسبب الوضع أولى لم يضمن. طيب، هنا فرقوا بين إذا خافت وسقط الحمل عليهم الدية، لكن إذا خافت وماتت لا دية عليهم. وجه التفريق بينهما، قالوا: وجه التفريق لأن الغالب أنها تسقط حملها، فالمفروض ينتظر وهي حامل، لكن ليس الغالب أنها تموت من الخوف، الخوف من طلب السلطان أو الخوف من الشرطي، الغالب أنه ما يموت منها الإنسان، واضح لا؟ هذه حالة نادرة، فلا دية لو ماتت، لكن إسقاط الجنين هذا وارد، إسقاط الجنين هذه مسألة واردة، ولهذا فرقوا بين إسقاط الجنين وبين الموت. قالوا: إسقاط الجنين يضمن، أما في موتها فإنه لا ضمان. قال: ولو ماتت الحامل في المسألتين، ما هي المسألتين؟ طلب السلطان لها ومن استعدى عليها بقضية. قال: فزعا بسبب الوضع أو لا، يعني سواء ماتت بسبب وضعها الحمل أو بسبب الخوف مما اشتدت له، في كلتا الحالتين فإنه لا ضمان، وظاهر كلام المصنف سواء ظالمة أو مظلومة لا ضمان، إذا ماتت لا ضمان، سواء هي مظلومة في هذا الطلب أو ظالمة، هذا وظاهر كلام المصنف. قال: ولو ماتت الحامل في المسألتين فزعا بسبب الوضع أو لا لم يضمن، أي لم يضمن السلطان الأولى ولا المستعدي في الثانية. طيب لماذا؟ قال لأن ذلك ليس بسبب لهلاكة في العادة، يعني الغالب ما تموت، والغالب أن الإنسان ما يموت إذا رأى الشرطة أو طلبوه لأمر في الأمارة أو في المحكمة، الغالب أنه ما يموت، صح ولا لا؟ إلا واحد ما في حيلة، ما من قلب، هذا حالة نادرة، هذا حالة نادرة. قال جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والكافي، وقدمه في المحرر والكافي. ظاهر كلام المصنف هنا سواء مظلومة أو ظالمة، لكن نريد أن ننظر في الحاشية هل فصل في الظلم أو لا. حاشة ثلاثة، يقول ظاهره ولو كانت ظالمة، وقال الموفق وغير إن كانت هي الظالمة فأحضرها عند القاضي فينبغي ألا يضمنها، فينبغي ألا يضمنها، هذه في المسألة الأولى. طيب قال وعنه أنهما ضامنان لها كجنينها، وعنه، وهذه الرواية هي المذهب، هذه الرواية هي المذهب، قوله عنه الرواية الثانية وهي المذهب أنه يضمن في الحالتين، السلطان والمستدعي يضمنان في الحالتين. ما هما الحالتان؟ يضمنان دية الجنين إذا سقط خوفا، ويضمنان ديتها إذا ماتت خوفا. قال لهلاكها بسببهما، وهو المذهب، يقول وهو المذهب كما في الإنصاف وغيره. وقطع به في المنتهى وغيره. ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة، إذ علم ذلك عادة. ولو ماتت حامل أو حملها، لو أن إنسان أخرج صنع طعاما أو فعل شيئا له رائحة فأسقطت حملها أو ماتت من هذه الرائحة أو مات، هل يضمن أو لا يضمن؟ واضح لا؟ نقول هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان يعلم أنها تتقزز من هذه الرائحة وتموت أو يسقط حملها فعليها الضمان، إن كان يعلم أنها تتقزز من هذه الحالة أو وتموت أو تتقزز وتسقط حملها فعليه الضمان. أما إذا كان لا يعلم، أما إذا كان لا يعلم فإنه لا ضمان عليه، لأنه لم يعتدي. وهذا وارد، هذا موجود، يعني الآن بعض الناس لا يطيق بعض الروائح أو لا يطيق بعض الأطعمة، أليس كذلك؟ ويتقزز منها. طيب لو أنك علمت أنه يتقزز من هذا الطعام أو من هذا المأكول، فأتيته فجأة تمزح معه، ها، فوضعت هذا الأكل في فمه ثم تقزز أو تقيا، ها، فمات، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن لأنه يعلم. وهكذا. قال ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه، ما الذي نحوه؟ يقول ككبريت وعظم إلى آخره، يعني إذا تسبب في وفاتها، سواء تسبب عن طريق الرائحة أو عن طريق الذوق أو عن طريق الرؤية، يعني بعض الناس إذا رأى شيء يتقزز، ممكن يغمى عليه، صح ولا لا؟ فإذا علم أنه من هذه الرؤية يمرض يتأثر فأتى بها ووضعها أمامه ثم مات، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأن ما كان سببه مثلا شم الرائحة كذلك ما كان سببه الطعم أو سببه الرؤية، كل هذا لا فرق، لأن كله سبب في هلاكه. ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه، يعني صاحب هذا الطعام أو صاحب هذا الريح أو ما يرى أو ما يشم إلى آخره، إن علم ذلك عادة، يعني إن علم أن هذا الإنسان أو هذه المرأة من عادتها التقزز من هذا الشيء فإنه يضمن. أما إذا لم يعلم فلا ضمان، إذا لم يعلم فإن الضمان يسقط، لأن الغالب أن الناس يشمون هذا الشيء ويأكلونه ويطعمونه إلى آخره، فما دام لا يعلم لا ضمان عليه. قال: ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو أمره أن يصعد شجرة ففعل فهلك به، أي بنزوله أو صعوده، لم يضمنه الآمر، لم يضمنه الآمر. ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئر، أن ينزل بئر، استأجر عامل أن ينزل في بئر وسقط ومات، فإنه لا ضمان عليه. لكن المصنف يقول مكلفا، مكلفا، لكن لو أمر صغير وسقط في البئر الصغير ومات يضمن، يضمن، أو أمر مجنونا يضمن. أما المكلف لا، لأنه ليس مكرها في هذه الحالة. ونزل بالبئر، نزل بالبئر، وظاهر كلام المصنف مطلق، يعني سواء يعلم صاحب البئر أن البئر قد تسقط أو لا. والصحيح أنه إذا كان يعلم أن في البئر مثلا أحجار عائلة للسقوط، لأن قديما كانوا الناس ينزلون في البئر على الحجر، يضع رجله على الحجر، فإذا كان صاحب هذه البئر يعلم أن هذا الحجر متهالك يسقط ولم يخبره، فإنه يضمن، فإنه يضمن. أما إذا كان لا يعلم أو أن البئر مأمونة لكنه مات، فإنه لا ضمان عليه، لا ضمان، لأنه قد أذن له، قد أذن له أن ينزل، أن ينزل وأن يأمر غيره، فما ترتب على المأذون ليس بمضمون. أو أمره أن يصعد شجرة، قال: يا أخي عندي هذه النخلة، اصعد واخرف التمر لي، اخرف التمر لي، فصعد وجلس يخرف التمر فسقط ومات، سقط، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن، لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. قال: أو أمره أن يصعد شجرة ففعل فهلك به، هلك به، يعني هلك بصعوده أو بنزوله، هلك بصعوده أو بنزوله، فإنه لا ضمان، لا ضمان، إلا إذا إلا إذا غره، إلا إذا غره. وعلى هذا نقول الضمان هنا، الضمان هنا يسقط بثلاث شروط، الضمان هنا يسقط بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المأمور مكلفا، الشرط الأول أن يكون المأمور مكلفا. الشرط الثاني أن لا يكرهه، الشرط الثاني أن لا يكرهه. الشرط الثالث أن لا يغرر به، أن لا يغرر به، مثلا يعلم أن هذه الشجرة متهالكة أغصانها أو جريدها ولم يخبره، أو البئر تتساقط ولم يخبره، هنا يضمن لأنه غرر به. لكن في الحالات المعتدلة ولم يغرر به فإنه لا يسقط، توفرت هذه الشروط فإنه لا ضمان، أقصد لا ضمان. قال: فهلك به، أي بنزوله أو صعوده، لم يضمنه الآمر، لم يضمنه الآمر. ولو أن الآمر سلطان، ولو أن الآمر سلطان، انتبهوا. طيب إذا أمره السلطان أن ينزل في بئر، يقول المصنف لا يضمن، أو أمره السلطان أن يصعد شجرة فهلك، يقول المصنف لا يضمن، لكنه قال ولو، يعني لو الذي أمره السلطان فإنه لا يضمن. وكلمة لو هنا إشارة إلى خلاف، يعني كأنه يريد أن يبين أنه إذا كان الآمر له سلطان فإنه يضمن مطلقا، يعني إذا أمره السلطان أن ينزل في البئر أو يصعد الشجرة فمات فإنه يضمن مطلقا. هذا القول الثاني. لماذا؟ لماذا؟ قال: لأن امتثال أمر السلطان فيه نوع إكراه، نوع إجبار، لأنه ما يستطيع أن يرفض، ما يستطيع. ولهذا أتى بكلمة لو، لأن من العلماء من قال إذا كان الأمر سلطان فإنه يضمن مطلقا، لأننا لا نعلم هل هو امتنع أو لم يمتنع، لأن الغالب أن السلطان ما يملك الإنسان أن يمتنع، يكون مجبر. أما غير السلطان لا، يمتنع، يمتنع، واضح الله. ولهذا قال: ولو كان، ولو أن الآمر سلطان، يعني لو أمره السلطان أن ينزل في البئر فمات فلا ضمان، أو يصعد الشجرة فلا ضمان، يعني حكم السلطان حكم، حكم غير في هذه المسألة، لكنه أشار إلى الخلاف فيها. قال: ولو أن الآمر سلطان لعدم إكراهه له، لعدم إكراهه له، فقوله لعدم إكراهه يفهم منه أنه لو أكرهه فإنه يضمن، لو أكرهه فإنه يضمن. وكما لو استأجره سلطان أو غيره لذلك وهلك به لأنه لم يجني ولم يتعد عليه، وكما لو استأجره سلطان أو غيره، لو استأجره إنسان أن يحفر بئرا أو يخرف شجرة أو استأجره السلطان أن يفعل هذا ثم مات فلا ضمان، ثم مات فلا ضمان. طيب هنا ما عندنا إشارة لو بين السلطان وغيره، يعني الحكم واحد. لماذا؟ لأن الأجرة تبين لنا أنه لا إكراه، الأجرة تبين أن الإكراه هنا غير غير وارد، لأنه معاوضة، معاوضة مقابل الأجرة. وكما لو استأجره سلطان وغيره لذلك وهلك به، لأنه لم يجني ولم يتعدى، ولم يتعدى. وكذا لو سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق لم يضمنه السابح. يقول وكذا لو سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده، يعني إنسان مكلف ليس بمجنون ولا صغير، بالغ عاقل، ذهب إلى مدرب السباحة وقال علمني السباحة، علم السباحة، واضح الله، فعلمه السباحة فغرق، غرق ومات، فإنه لا ضمان على هذا المدرب، لا ضمان على هذا المدرب، لأنه فعل ما يؤذن فيه، فعل ما يؤذن فيه فلا ضمان. أو ولده، أو ولده، يعني أخذ وأخذ ولده ذهب إلى المسبح قال يا أخي خذ علم السباحة، علم السباحة، الولد غير مكلف، ولا يجوز لمعلم السباحة هنا أن ينزله في الماء إلا بإذن وليه، وليه الآن أذن لسبب مباح مأذون فيه ولم يتعدى ولم يفرط، فإنه لا ضمان عليه، فإنه لا ضمان عليه. وكذا لو سلم بالغ عاقل نفسه، طيب قوله وكذا لو سلم بالغ عاقل يفهم أنه لو أخذه يعلمه السباحة بدون أن يأذن وليه، بدون أذن أبوه، واضح ولا؟ يعني أخذ الصغير خرجوا رحلة في استراحة، حلقة، خرجوا في استراحة، واضح ولا؟ قال تعالى مادام في مسبح أريد أعلمك السباحة، ها، فعلمه السباحة فغرق، يضمن لما يضمن؟ يضمن، عليه عليه ديته. لماذا؟ لأن وليه لم يأذن أن يعلمه السباحة، أذن أن يعلمه القرآن، صح؟ وأذن في الورقة وقع عليها أن يخرج به بهم الاستراحة، لكنه لم يأذن أن ينزله في الماء، فيكون عليه، يكون عليه الضمان، عليه الضمان. قال وكذا لو سلم بالغ عاقل نفسه ولده إلى سابح حاذق، سابح حاذق، طيب يفهم أنه لو سلم نفسه لغير سابح حاذق فهل يضمن المدرب أو لا يضمن؟ الذي يظهر أنه يضمن، يضمن. لماذا؟ لماذا يضمن؟ مع أن هذا هو الذي سلم نفسه، هو مفرط، مفرط الكون سلم نفسه، لكن غير السابح وغير الحاذق هذا كالطبيب الذي تطبب ولم يكن بالطب معروفة، مثل الآن بعض الناس يعني يعلم بالإنترنت والأجهزة أن عندي علاج طبيعي وأن هذا جرب وأنا أعالج الأخذ، يريد أن يأخذ فلوس. طيب إذا ماتوا الناس من علاجه يضمن، لأنه يعني ليس معروف بالطب، ليس معروف بالطب، فليظهر أن هذا مثله، إذا لم يكن عارف للسباحة فإنه يضمن. نعم نعم نعم أيه لم يكره، لكن قد يكون يعني هو السبب، هو السبب في موتي. قال إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق لم يضمنه السابح، لم يضمنه السابح لأنه لم يتعد ولم يفرط، لأنه لم يتعد ولم يفرط. ثم قال رحمه الله تعالى باب مقادير ديات النفس، باب مقادير ديات النفس. المقادير كما قال المصنف، المقادير جمع مقدار، المقادير جمع مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره، وهو مبلغ الشيء وقدره، يعني معنى قوله مبلغ الشيء يعني كم تبلغ، يعني كم تبلغ الدية وقدرها، كم تبلغ وقدرها، فقد تبلغ الثلث، وقد تبلغ عشر من الإبل أو خمس، وقد تبلغ الدية كاملة، وقد تبلغ الدية كاملة. قال دية الحر المسلم مئة بعير أو ألف مثقال ذهب أو اثنى عشر ألف درهم من فضة أو مئة بقرة أو ألف شاة. انتبهوا، الدية، الديات لها أصول، ما هو أصل الدية؟ يعني هل أصل الدية الإبل أو الأصل البقر أو الأصل الدينار، واضح لا؟ المذهب كما ذكر المصنف، المذهب أن أصول الدية خمسة، المذهب أن أصول الدية خمسة، هذا هو المذهب. ما هي هذه الخمسة؟ هذا القول الأول طبعا، 100 بعير، هذا الأصل الأول، الأصل الأول 100 بعير. الأصل الثاني 100 بقرة، الأصل الثاني 100 بقرة، الأصل الثالث 1000 شاة، 1000 شاة، هذا الأصل الثالث 1000 شاة، نعم 1000، 1000 صح سنة 1000، نعم يعني 2000، 1000 شاة. الأصل الرابع 1000 مثقال، الأصل الرابع 1000 مثقال من الذهب، 1000 مثقال من الذهب. الأصل الخامس 12,000 درهم، 12,000 درهم. هذه أصول الدية على المذهب، هذه أصول الدية على المذهب. الرواية الثانية على المذهب، الرواية الأخرى 6، الرواية الأخرى أصول الدية كم؟ 6. هذه الخمسة 100 حلة، الأصل السادس 100 حلة، 200 حلة. ما هي الحلة؟ الثوب، يعني إزار ورداء. إذا قيل ثوب فالمراد به الإزار والرداء. وممكن في زمننا كم يكون ما عندنا إزار ورداء؟ كم يكون؟ يعني يكون ثوب وشماغ وطاقية 200 ممكن. إذن الأصل السادس ما هو؟ 200 حلة، 100 حلة. هذه هي الرواية الثانية في المذهب، هذه الرواية الثانية في المذهب. الرواية الثالثة في المذهب أن الأصل الإبل، هذا الأصل، الأصل في الدية هي الإبل. أما ما كان غيرها فهو مقوم بها وبدل عنها، ما كان غيرها من الدينار ومن المثاقيل من الذهب والفضة والإبل والغنم والبقر والحلة، هذا بدلها، يعني ما يساوي 100 ناقة، ما يساوي 100 ناقة. ها واضح ولا؟ وأيهما الأقرب؟ الأقرب الثالث الأخير، الأقرب أن أصل الدية الإبل، هذا الأقرب، الأقرب أن الأصل في الدية هو الإبل، الإبل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، قال في النفس 100 من الإبل، قال دية النفس 100 من الإبل، من الإبل. وأيضا مما يدل على ذلك، ما يدل على ذلك أن دية الأعضاء، دية ما دون النفس كلها في الإبل، ما في شيء غير الإبل، صح ولا لا؟ فدية السن 5 من الإبل، دية الأصبع 10 من الإبل، صح ولا لا؟ والهاشمة والمنقلة كل هذه من الإبل، صح؟ فدل على أن الأصل الإبل، دل على أن الأصل الإبل. وما عدا الإبل فهو بدل مقوم، يعني 100 ناقة ممكن تساوي 200 بقرة، 100 ناقة ممكن تساوي 2000 شاة. هذا واضح ولا لا؟ طيب العمل الآن عندنا، العمل على أيها؟ على الإبل. العمل الآن عندنا على الإبل. طيب إذا كان الدية الآن عندنا كم؟ يعني الدية قبل 40 سنة، يعني عمل في 400 وعمل في 390 91 كانت الدية 15,000، وفي نفس السنة يعني نفس عمل في 390 أو 91 يعني أذكرها وأنا ما أذكرها بالضبط، انتقلت من 15 إلى 24، 24 يعني معناها الناقة كم تساوي إذا كان من 24؟ ممكن تساوي 500 ريال ولا لا؟ نعم، إذا كانت الدية 24 وهي 100 من الإبل، اقسم 24 على 100 يطلع أقل، واضح ولا لا؟ ثم بعد ذلك صارت كم؟ 100,000، صارت الدية 100,000، يعني معناها أن الناقة كم تساوي؟ 1000 ريال، نعم الناقة تساوي 1000 ريال. وإذا قالوا الإبل البعير فليس المراد يعني ما يسمى الآن بالمزاين مثلا، لا، المراد الإبل المعتادة التي يحتاجها الناس ويشترونها دائم، يأكلونها يحلبونها يركبونها، هذه قيامة. الآن هل هي 100 ولا 300؟ أكيد. طيب سمعنا الآن أنهم رفعوها إلى كم؟ 300 معناها الناقة كم تساوي؟ 3000 ريال، 3000 ريال. إذن هذه هي أصول الدية، أصل الدية الإبل وما عداها يقوم. فإذا أراد أن يدفع فلوس الآن، طيب إذا قلنا الأصل، هل له أن يرفض؟ النبي صلى الله عليه وسلم لماذا وضع، لماذا ذكر هذه، لماذا ذكر مئة من الإبل والغنم والذهب؟ لأن الدين ليس فيه إكراه وليس فيه عنت ومشقة على الناس. فمن الناس من يملك الإبل ولا يملك الذهب، مثل البادية مثلا، ومن الناس من يملك الذهب ولا يملك الإبل كالحاضرة مثلا، ومن الناس من يملك البقر ولا يملك. فالإسلام يسر وسهولة، فجعل هذه الدية كل على ما يستطيع، فلا يكلف صاحب الإبل الذهب. لأننا إذا قلنا أصول الدية هذه الخمسة، لك أن تختار، لك أن تختار، خلاص أنا ما أريد إلا ذهب، ما أريد إلا 1000 مثقال، 1000 مثقال من الذهب، وهو صاحب إبل، سيضطر أن يبيع إبله، ها، وقد تكون رخيصة ويخسر. فالشارع لا يكلفه أن ينتقل إلى الذهب، لا، ما دام أنه صاحب إبل يخرج من إبله، ما دام أنه صاحب ذهب يخرج من ذهبه وماله، وهكذا. قال: المقادير جمع مقدار وهو مبلغ الشيء، وقدره دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهب، أو 12000 درهم فضة، أو 100 بقرة، أو 1000 شاة، لحديث أبي داود عن جابر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 100 بقرة، وعلى أهل الشاة 2000 شاة. فكونه يقول، فكونه في الحديث وعلى أهل الإبل وعلى أهل البقر، معناه أنه لا يكلف الإنسان ما ليس عنده، فيضطر أن يبيع ماله بما لا يريد أن يبيعه به، لأجل أن يخرج الدية، فجعل كل إنسان يخرج الدية مما يملك. رواه أبو داود. وعن أكرمة عن ابن عباس أن رجلا قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12000 درهم، وفي كتاب عمرو بن حزم: وعلى أهل الذهب 1000 دينار. هذه هي الخمسة المذكورات أصول الدية دون غيرها، دون غيرها. ما الذي غيرها؟ ها، الحلة مثلا، حلة، يعني الرواية الثالثة في المذهب، الرواية الثانية في المذهب أن من أصول الدية 200 حلة، 200 حلة، يعني 200 ثوب، 200 ثوب تكون دية. لكن هذه ليست من أصول الدية، هذه ليست من أصول الدية، ولهذا يقول دون غيرها، دون غيرها. فأيها أحضر من تلزمه، أي الدية، لزم الولي قبوله، لزم الولي قبول. فأيها أحضر، أحضر، هذا تفريع على المذهب، تفريع، لأن المذهب يرون أصول الدية كم؟ 5. فإذا أتى بواحدة ما تملك أن ترفض، لا تملك أن ترفض الدية، لأنه يقول فأيها أحضره من تلزمه، من تلزمه الدية. من الذي تلزمه الدية؟ من الذي تلزمه؟ ها، الجاني والعاقلة، الذي تلزمه الدية الجاني والعاقلة. الجاني في دية العمد، والعاقلة في دية الخطأ وشبه العمد. هؤلاء هم الذين تلزمهم الدية، هؤلاء هم الذين تلزمهم الدية. فأيها أحضر من تلزمه الدية، لزم الولي قبوله، لزم الولي قبوله. والمراد بالولي، المراد بالولي هو المجني عليه، المجني عليه، سواء أخذها الولي إذا كان في النفس، أو أخذها هو إذا كان في مدون النفس، هذا معنى كلامه. قال: لزم الولي قبوله، لزم الولي قبوله، سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن، أو لم يكن، يعني سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع، يعني هذا الشخص في البادية عنده إبل، عنده إبل، واضح ولا؟ والمقتول في الحاضرة، ما يعرفون الإبل، ولا نريد الإبل، نريد ذهب، صح ولا لا؟ قال: أنا ما عندي إلا إبل، خذ. يقول المصنف: يلزمه قبوله. لماذا يلزمه قبوله؟ لأنها أصل، والأصل لا يرفض. لكن إذا قلنا الأصل الإبل، ما يلزمه قبول، ما يلزمه. يقول مثلا أعطني ما يساوي قيمة الناقة وانت، لأن الأصل إبل، فالإبل يلزمه قبولها، وما عداها لا يلزمه إلا إذا كانت أصل. ولهذا المذهب يقول يلزمه لأنها أصل عندهم، سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن. لماذا؟ قال لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه، فالأصل 100 من الإبل أو 200 بقرة إلى آخره، هذا هو الأصل. ثم تارة تغلظ الدية وتارة تخفف. ثم تارة تغلظ الدية، متى تغلظ؟ في العمد وشبه العمد تغلظ، وتارة تخفف، متى تخفف؟ في قتل الخطأ، في قتل الخطأ. طيب كيف تغلظ مثلا؟ ها، تجعل أرباحا، تجعل أرباعا، يعني 25 25 25، هنا تكون مغلظة، هنا تكون مغلظة. وكيف تكون مخففة؟ ها، تكون أخماسا، يعني 20 20 20. فإذا جعلناها أخماسا صار عندنا بنات لبون وباللبون وباللبون، وإذا كانت أرباعا ما عندنا ابن لبون، عندنا جذعة. واضح ولا لا؟ هذا هو هذا هو التغليظ في الدية، هذا التغليظ في الدية. ولهذا قال ثم تارة تغلظ الدية وتارة تخفف، فتغلظ في قتل العمد وشبه، فيؤخذ 25 الآخرة، يعني تكون أربعة أربعة 25 بنت مخاض التي لها سنة، بنت مخاض التي لها سنة، يعني أمها مخاض، أمها مخاض يعني حامل حامل. وخمس وعشرون بنت لبون، كم لها؟ سنتان، لها سنتان، يعني أمها ذات لبن. أتعرفون أمها ذات لبن يا أبو أحمد؟ ها، يعني أمها والد، صح ولا لا؟ وتحلب. طيب وخمس وعشرون حقة، خمس وعشرون حقة، يعني لها ثلاث سنوات، لها ثلاث سنوات، يعني استحقت الفحل، استحقت أن يطرقها الجمل، لها ثلاث سنوات. وخمس وعشرون جذعة، هذه لها أربع سنين، هذه لها أربع، لها أربع سنين جذعة. هذا هو التغليظ، هذا التغليظ. كم صارت الآن؟ أرباعا، صارت أرباعا. ولهذا كم عندنا جذعة؟ 25. وكم عندنا حقة؟ 25. في غير التغليظ الحقة ما تكون 25، تكون 20، الجذعة تكون 20. إذن مخففة ولا مغلظة هنا؟ مخففة. فعندنا هنا مغلظة، إذا كانت من 25 هذا تغليظ، هذا تغليظ. ولا تغليظ في غير الإبل، لا تغليظ في غير الإبل. ما في تغليظ في الذهب، ما في تغليظ في البقر، نقول البقرة لابد أن تكون مثلا حامل، لا، إنما التغليظ في الإبل، إنما التغليظ في الإبل، لأن هذا الذي ورد به النص، هذا الذي ورد به النص. وهذا مما يدلك، ها، ما يدلك من وجه على أن الأصل في الدية الإبل، الأصل في الدية الإبل. قال ولا تغليظ في غير الإبل، ولا تغليظ في غير الإبل. طيب قوله ولا تغليظ في غير الإبل، هل تغلظ الدية في الأحوال أو لا؟ هل تغلظ في الأحوال؟ يعني مثلا إذا قتل في الحرم هل تغلظ؟ إذا قتل في شهر حرام هل تغلظ؟ قال بعض العلماء إنها تغلظ، إنها تغلظ. إذا قتل في مكان محترم فإن الدية تغلظ، فإن الدية تغلظ، فإن عليها الدية وثلث الدية، فإن عليه الدية وثلث الدية. والقول الثاني أنها لا تغلظ، القول الثاني أنه لا تغليظ، إنما التغليظ في الدية، إنما التغليظ في الدية نفسها، أما الأحوال لا تغلظ، الأحوال لا تغلظ فيه الدية. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أنها لا تغلظ لأجل الزمان ولا لأجل المكان، لا تغلظ لأجل الزمان ولا لأجل المكان. فالتغليظ يقول العلماء التغليظ في الأوصاف لا في الأحوال، التغليظ في الأوصاف لا في الأحوال. فتغلظ الدية بوصفها، تغلظ الدية بوصفها أرباعا أو أخماسا، لكن لا تغلظ بأحوالها، لا تغلظ الدية بأحوالها. قال وتكون الدية في الخطأ مخففة، تكون الدية في الخطأ مخففة، فتجب أخماسا. 80 من الأربعة المذكورة، 80، ما هي الأربعة المذكورة؟ ها، 25 بنت مخاض كم تكون؟ 20، و25 بنت لبون كم تكون؟ 20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة، كم المجموع؟ 80. يبقى عندنا ابن لبون و20 ابن لبون. قال 80 من الأربعة المذكورة هي 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة و20 من بني مخاض. 20 من بني مخاض، الجميع كم يكون؟ 100. هذا قول ابن مسعود، هذا قول ابن مسعود. قال وكذا حكم الأطراف، وكذا حكم الأطراف، يعني تغلظ الدية في الأطراف. يعني لو أن إنسان اعتدى على شخص وقطع يده خطأ فالدية مخففة، وإذا قطعها عمدا ها واختار الدية عن القصاص أو شبه عمد تكون الدية مغلظة، تكون الدية مغلظة. ها واضح ولا؟ كيف تغلظ بالأطراف؟ كيف تغلظ؟ يعني مثلا إذا كانت الدية 10 من الإبل، 10 من الإبل، الأصبع كم ديته؟ 10، واعتدى عمد قطع أصبع عمد فرضي بالدية، قال لا أريد القصة أريد الدية، ماذا تكون الدية؟ تكون مغلظة. طيب كيف نغلظ هذه العشر؟ ها نجعلها أخماسا أو أربعا مثل ما سبق. نعم، صلى الله وسلم على نبينا. نعم،